يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت إلى آخر الحديث. يا عبادي كلكم عار إلا من كسرت إلى آخر الحديث. هنا ملاحظة في هذا المقطع الأول، شرحنا هذا المقطع الأول من الحديث، لكن هناك ملاحظة في هذا المقطع من الأول وهي ملاحظة مهمة، أن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي بدأ بذكر رزق الأرواح قبل رزق الأشباح، المراد بالأشباح البدن، بمعنى أن الله تعالى قال في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. فبدأ بالكلام عن الهداية، ثم بعد ذلك تكلم عن الإطعام والكسوة، فقال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، آخر الحديث. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، إلى آخر الحديث. شاهد أن الله تعالى في هذا الحديث القدسي بدأ برزق الأرواح، رزق الأرواح يتمثل في ماذا؟ يتمثل في تحقيق الهداية، ثم ثنى بماذا؟ بذكر رزق الأشباح، رزق الأبدان من الطعام والكسوة، واضح؟ وهذا فيه فائدة، يعني هذا التقديم والتأخير فيه فائدة مقررة عند أهل العلم، وتتمثل هذه الفائدة في أن حاجة الناس إلى الهداية أكثر من حاجتهم إلى الرزق الذي هو رزق الأشباح، بل إن حاجتهم إلى الهداية أكثر من حاجتهم إلى النصر. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، له كلام متين رحمة الله عليه في تقرير هذه القضية، أكتفي بشاهد من كلامه. يقول رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق. وهذا كلام عال جدا. يقول رحمه الله: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق. ومن دلائل هذا الكلام قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن فقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله، عنوان ذلك الهداية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، النصر، ويرزقه الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن فالنصر والرزق هما نتيجة تحقيق التقوى، ولا تتحقق التقوى إلا بالاهتداء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق. النصر والتمكين في الأرض هو نتيجة الاهتداء، بمعنى إذا تحققت الهداية واهتدى الناس إلى الصراط المستقيم فإن النصر والتمكين في الأرض نتيجة ذلك. وكذلك يفتح الله تبارك وتعالى على الناس في الأرض ويجعل لهم المخارج مما يعرض لهم في حياتهم بسبب تقواهم لربهم. فبسبب التقوى تجد أن الله جل وعلا يجعل لك المخارج ويمكن للناس في الأرض ويكرمهم بالأرض. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس تعلقهم بالرزق الذي هو رزق الأشباح أكثر من تعلقهم بالتقوى والاهتداء، مع أن التعلق بالتقوى والتعلق بالاهتداء هو الأصل، وغير ذلك نتيجة له. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر، إلى النصر والرزق. هذا كلام يكتب بماء العيون، إذن هذه الفائدة مستنبطة من أن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي بدأ بذكر الهداية ثم ثنى بذكر الطعام والكسوة، فدل على تقديم الاهتداء، وأن الكسوة والطعام وما يجري مجرى ذلك ما هو إلا نتيجة لماذا؟ ما هو إلا نتيجة الهداية، ما هو إلا نتيجة الطعام. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبق معنا شرط ذلك وبيان معناه. ثم قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أولا هذا المقطع يدل على صفة الغنى لله تعالى، وغناه غنى مطلق، والله تبارك وتعالى هو غني بذاته، وأنت أيها العبد فقير بذلك. وعادة وعقلا الفقير يحتاج إلى الغني، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. فهو غني غنى المطلق، وغناه المطلق هذا يستوجب الحمد، بمعنى يحمد على غناه، غنى الله المطلق يحمد عليه، لأن غناه المطلق يستدعي من العبد اللجأ إليه والتضرع إليه والإقبال عليه. إذن يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فقوله لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لأنه غني غنى مطلق، وهو غني بذاته عليكم السلام. وقوله إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني هذا لأنه قوي وقوته مطلقة، وهو القدير، إذن صاحب القوة وصاحب القدرة، وقوته مطلقة وقدرته مطلقة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. استفيدوا أيضا من هذا المقطع أن ما أمر الله عز وجل به وما نهانا عنه هل هو لنفعه أم لنفعنا؟ لنفعه، لأن الله قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وعليه ما أمرنا به سبحانه وتعالى وما نهانا عنه هو لنفعنا نحن لا لنفعه هو جل جلاله، فهو غني عنه. ولذلك أرباب الإلحاد عندما يأتون إلى مسألة العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال لك: هل الله يحتاج؟ يقولونها على سبيل الإلزام لمن يؤمنون بالله، يقولون: أنتم تقولون أن الله أمر بالعبادة، وهل هو يحتاج إلى هذه العبادة على على على زعمكم بوجوده؟ الرب الإلحاد، هو لا يحتاج إلى هذه العبادة. فأنت تقول: فعلا الله تعالى ما يحتاج إلى هذه العبادة. طيب إذا كان رب العزة جل وعلا لا يحتاج إلى هذه العبادة، لماذا؟ هذا الملحد يقول عنه يريد أن يلزمك في زعمه وظنه الفاسد. قل لك: إذا كان لا يحتاج إلى هذه العبادة لماذا أمر بها؟ أمر بها لنفعك لا لنفعه جل وعلا. أمر الله بالعبادة لنفعنا نحن لا لنفعه هو جل وعلا، وإلا فهو تبارك وتعالى غني عن ذلك. ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، هذه الفائدة الثانية. فائدة ثالثة، انتبهوا، فائدة ثالثة دقيقة جميلة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا يمكن بحال إلحاق الضر بالله، لأنه القدير القوي العزيز الغني جل وعلا. لكن عندنا في آية قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذاب مهين. الشاهد قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وجاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: أنا الدهر. هذا لا يعني أن من أسماء الله الدهر، كما جنح إلى ذلك ابن حزم رحمه الله وغفرانا. لا، أنا الدهر جاءت الرواية أخرى توضح المعنى في رواية: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني أنا الدهر بمعنى أقلب الليل والنهار، بمعنى أن هذا الدهر في تحت قهره سبحانه وتعالى وتحت ربوبيته جل جلاله. شاهد عندنا من هذا الحديث: يؤذيني ابن آدم. فدلت الآية والحديث على لحوق الأدب بالله، لكن هذا الحديث فيه نفي لحوق الضرر، فهناك تعارض أبدا لا يوجد. لماذا؟ لأن حقيقة الضرر تختلف عن حقيقة الأذى. بمعنى، هل سؤال حتى تفهموا، هل يلزم من الأذى لحوق الضرر؟ لا يلزم. واضح؟ لا يلزم من لحوق الأذى تحقق ماذا؟ الضرر. ولذلك قال شيخ الإسلام، أو قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال في الصواعق المسلمة، اسمعوا، قال: وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جنس مال المخلوقين. أش بغى يقول لي ابن القيم؟ بغى يقول إذا أثبتنا لحوق الأذى، يأتي من يأتي ويقول لك: كيف يلحق الأذى بالله؟ لأن الذي يعترض يتصور ماذا؟ أن لحوق هذا الأذى بالله تبارك وتعالى كلحوق الأذى بالمخلوق. لأن لحوق الأذى بالمخلوق هو بحسب حال المخلوق، في ضعف المخلوق ولذلك يلحق به الأذى، وفيه نقص ولذلك يلحق به الأذى. فهذا الذي يعترض يتصور أننا عندما نثبت لحوق الأذى لله تبارك وتعالى إثبات النقص في حق الله والضرر، والأمر على خلاف ذلك. فالأمر ورد في ذهن هذا المعترض من أي جهة؟ من جهة التمثيل لله، مثلت الخالق بالمخلوق والأمر يختلف. أقرب عليك أكثر، الله موجود ولا لا؟ وأنت موجود، إيه وجودك كوجود الله مختلفة. كذلك على غرار ذلك وخسر وصل الله تبارك وتعالى تغضب على العباد التي يرون المخالفات والمعاصي ولا لا؟ أنت تغضب ولا لا؟ أنت تغضب، إيه؟ واش غضبك؟ هل غضب الله وعلا؟ أبدا. أنت لما تغضب تتقلق وخرج عينيك، ها؟ وتحمط واللي عينيك حمراء والأوداج ديالك تنتفخ. الذي لا يثبت هذا لله تبارك وتعالى، الغضب لله، الذي لا يثبت شيء في الصور، في الصور إلا قلت الغضب مثبت لله، غيحصل بحال يحصل المخلوق. لا، حاشا. فهذا راجع إلى ماذا؟ إلى تصور التمثيل في الأذهان والقلوب. حيد أنه ليس كحيد التمثيل، استحضر أنه ليس كمثله شيء، مش غتجيب مباينة ومفارقة. واضح؟ نقربها أكثر. إذا فعلت شيئا يحبه الله. إذا درتي شي حاجة تحب الله تبارك وتعالى، مثلا درتي عمل صالح، عمل صالح تحب الله. إذا فعلت شيئا يحبه الله، هل هذا يعني أنك نفعته؟ لا. كذلك إذا فعلت ما يؤذي الله لا يعني أنك ألحقت الضرر به، فهو لا واضح. إذا فعلت شيئا يحبه الله ما تعنيش أنك نفع به. كذلك إذا فعلت شيئا يؤذي الله ما تعنيش أنك ألحقت الضرر به، فلا يلزم من إثبات لحوق الأذى بالله لحوق ماذا؟ الضرر، لأن لحوق الضرر منفي بدليل قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولحوق الأذى بالله ثابت بدليل قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام أو بدليل قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذا لا يلزم من إثبات لحوق الأذى بالله تعالى لحوق ضرر. طيب ما حقيقة لحوق الأذى؟ لاحظ هنا في الحديث يقول الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، لمن عندما تسب الدهر هذا فيه أذى لله. إذا سبك شخص هل يلزم من سبه لك أنه ألحق الضرر بك؟ ولله ذلك. ولذلك بفعلك للمعاصي، بوقوعك في الشرك، بوقوعك في الفسق، بوقوعك في البدعة، هذا فيه أذى لله. ولذلك أهل السنة أثبتوا لحوق الأذى لله تعالى، ماشي بحال لحوق الأذى بالخلوق، اختلف شيء آخر. ومن تمنع من إلحاق الأذى بالله ألا تثبت ما أثبته الله نفسه، هذا من حق الأذى. داكشي اللي تثبته الله نفسه تثبته له كما يليق به من غير تبديل ولا تحريف ولا فمن صور لحوق الأذى بالله تبارك وتعالى ألا تثبت ما أثبته الله لنفسه. الله اللي قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، واضح يا سيدي؟ إذا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا نفي للضرر. واضح؟ إذا لا تضروه لكن قد تؤذوه، لا تضروه أبدا لكن قد تؤذوا الله تبارك وتعالى أيها العباد. بماذا تؤذوه؟ بفعلكم للشرك وبفعلكم للمعاصي. كيف حقيقة هذا الإيذاء؟ والله الكيفيات مثل تدخل شوية، الكيفيات لا مطمع للدخول فيها أبدا. واضح المسألة دي؟ قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لماذا؟ لأن ملكه مطلق. فلو اجتمع الناس من الجن والناس، لأن حتى الجن يدخلون في مسمى الناس، كيف؟ لماذا سمي الجن أو أطلق على الجن اسم الناس؟ لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ لا تطلق أمره، لا تطلق أولا يعرض له النسيان، ثانيا يحتاج للأنس، يعني أنس بغيره طبيعته، طبيعة الإنسان. الأمر الثالث الإنسان من النوس، والنوس حركة، فكل من يتحرك يطلق عليه ذلك في لغة العرب. إذا لو اجتمع الإنس والجن على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لماذا؟ لأن ملكه مطلق وغناه مطلق. ويستفاد من هذا المقطع أن الله عزيز. ما معنى العزيز؟ الذي لا يغالبه أحد. العزيز من العزة، والعزيز الذي لا غالب له ولا يغالبه أحد. لذلك أهل السنة لما تكلموا عن صفة الاستواء في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ردوا على من تأول هذه الصفة بالابتلاء. بعضهم تأول هذه الصفة قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، بعضهم قال استوى استوى، وهذا غير صحيح، فإنما استوى استعلى. مما رد به أهل السنة هذا التأويل قالوا الاستيلاء يلزم منه المغالبة. ولا لا؟ عندما أقول استوليت على دارك، ما معنى هذا؟ حصلت بيني وبينك مغالبة فاستوليت عليك. فعندما أقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، إذا كنا استولي معنى استولى، إن الله استولى على عرشه، فلازم ذلك أن هناك من غالبه ونازعه بذلك. ومن يغالب الله تعالى ومن ينازعه؟ فهو العزيز سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن فعلك ما أمرك الله عز وجل به واجتنابك لما نهاك الله تبارك وتعالى عنه هذا لنفعك لا لنفعه. ففعلك للطاعة لا ينفع الله، أنت لا تنفع الله تبارك وتعالى بفعلك للطاعة، فالله غني عنك. وإذا اقتربت المعصية فأنت لا تضره بذلك، أنت تضر نفسك. إذا فعلت المعصية واقتربت الذنب فإنك تضر نفسك ولا تضر الله شيئا. وكل من المقطعين يا عبادي إنكم، يا عبادي لو أنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى برجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. كل من المقطعين يدل على إثبات العظمة لله. هذا في فائدة إثبات العظمة وشهود مشهد العظمة لله عز وجل يورث التعظيم. وهذا باب عظيم في التزكية، من الأبواب العظيمة التي ينبغي شهودها واستحضارها، أن يشهد العبد عظمة الله جل جلاله، أن يشهد العبد مشهد عظمة الله سبحانه وتعالى. فإن شهود مشهد العظمة يورث التعظيم. إذا شهدت أن الله عظيم فإنك تعظمه سبحانه، وإذا عظمت أمره، كما يقول الإمام ابن القيم قال تعظيم الآمر يستوجب تعظيم الأمر. إذا عظمت الله تعظم أمره، وإذا عظمت أمره امتثلت له. ولذلك ضعف التمثيل أو عفوا ضعف الامتثال والاستجابة فينا نتيجة عن ضعف التعظيم. كلما ضعف تعظيم الله عز وجل في القلوب هذا ينتج عنه ضعف الامتثال. ولذلك شهود مشهد التعظيم لله تعالى من أعظم أبواب التزكية. تألف أحد كبار أهل العلم كتابا عظيما سماه العظمة مجلدا، وأورد فيه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق بأحوال يوم القيامة وأهوالها، لأن كل ذلك يستوجب ماذا؟ يستوجب تعظيم الله عز وجل. وإذا عظمته عظمت أمره، وإذا عظمت أمره امتثلت، إذا عظمت الله تعالى عظمت نهيه، وإذا عظمت نهيه اجتنبت. إذن فتأسيس التعظيم دعويا وتأسيس التعظيم تربويا هذا من المهمات، هذا من المهمات. من صور ذلك ما جاء في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم العظم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى برجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. هذا من تجليات عظمة الله. وما هذا الذي سمعتموه إلا قبس من حقيقة عظمة الله، إلا حقيقة هذه العظمة لا يمكن إدراكها، مرض الإدراك الإحاطة، لا يمكن الإحاطة بعظمة الله. حتى قال علماؤنا رحمه الله تعالى: من دلائل عظمته عدم الإحاطة بها. واضح في كلامك؟ من دلائل عظمته أنك لا يمكن أن تحيط بعظمته. فما يذكر من دلائل العظمة كما في هذا الحديث ما هو إلا خبث. من ذلك أيضا كما سبق معنا في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. العرش استوى عليه الرحمن استعلى. والعرش ما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله، هو أعلى المخلوقات وأوسعها. العرش هو أعلى المخلوقات وأوسعها. وعندنا الكرسي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني الكرسي وسع ماذا؟ السماوات والأرض. إذن كيف ستكون عظمة الكرسي وقد وسع السماوات والأرض؟ الأمر لا يمكن أن تستوعبه بعقلك. العقول في الغيبيات واجبها التسليم، هذا مقتضى العبودية لله. لأن الجنات أرادوا أن يدخلوا عقوله في الغيبيات، الغيبيات الواجب تجاه أن تسلم. صح خبر يسلم الله، العقل تسلم، لا يجادل. هذا مش يسأل في خيال تكلموا فيها وتناقشوا وترد عليا ورد عليك. الغيبيات نشترط شرطا واحدا: صح خبر ثابت هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غيبي سلم. إذا الكرسي مخلوق عظيم لا يمكن أن نستوعب بعقولنا هذه العظمة، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض. وفي الحديث الصحيح أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكرسي، هذا الكرسي هذا الذي وسع السماوات والأرض، هو بالنسبة للعرش بمنزلة ماذا؟ بمنزلة حلقة، حلقة بمنزلة حلقة في فلاة من الأرض. صور ده من ده مش في الشكلة، مش في الخاتم ديال كل شيء. فدك الخلا هذاك الخاتم شيء يسويها فدك الخلا فدك الوسع لا شيء، لا شيء حاجة لا شيء. كذلك الكرسي الذي وسع السماء والأرض هو بحال شيء خاتم بالنسبة للعرش لحتيب شيء خلاوات. إذا الكرسي بالنسبة للعرش لا يساوي شيئا، والعرش وسع الكرسي وسع السماوات والارض. اذا كيف تكون عظمه العرش؟ وجاي واحد بغى يدخل دماغه، فين دخل؟ فين بغيتي تدخل دماغك في هادشي؟ من قلة الحياء مع الله تعالى أن ندخل عقولنا في هذه الغنية. أنت فقير، خلقتي من نطفة مهينة وضعيفة، وبغيتي تدخل راسك في الغنية دي. ويعجبني قول القائل: يعترض عقل على خالق من جملة مخلوقاته العقل. يعني تيجي العقل وتبغي اعتراض على الخالق، وهذا العقل هو شي حاجة صغيرة من مخلوقات الله العظيم. يعترض عقل على خالق من جملة مخلوقاته العقل. عقلك وانت كلك لا شيء مقابل المخلوقات العظيمة اليوم. الرحمن ليس سبب كانوا يسموا هذه الآية التبكين. أنا بحال الحسن صلى الله عليه وسلم. الرحمن في الثامنة شيء. الرحمن على العرش استوى. رحمة الله على الإمام ابن القيم قال في مدارج السالكين عند هذه الآية، قال: استوى الله تبارك وتعالى على أوسع مخلوق. استوى على العرش بأوسع صفة. شو صفة؟ رحمة. وسعة رحمتي استوى على أوسع مخلوق بأوسع صفة. هذا من دلائل العظمة، من دلائل عظمة الله. وقس على ذلك، لو تتبعت هذه الأمور الواردة في النصوص الصحيحة حتى تتأمل فيها وتقوي في قلبك تعظيمك لله جل جلاله. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. شوف شي مرة شي واحد يسولني، تيجي كيفاش في الوقت نفسه تدعي وفي الوقت نفسه يعطيهم؟ وش هو المشكل؟ فين المشكل؟ شتو المشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ هو راه ماشي المشكل عنده هو، ماشي المسألة قدامه. عندما ندخل عقولنا في هذه الأمور التي لا يمكن أن يدركها العقل، راه الشرع هذه الأمور يحار فيها العقل، لكن ما فيهاش أمور، ما فيش شرع، ما فيش أمور يستحيلها العقل. خصنا نفرقوا ما بين محارات العقول ومستحيلات العقول. ما عندناش شي حاجة في شرع الله يستحيلها العقل. استحالة العقلية. كيف الاستحالة العقلية؟ انت كاين وما كاينش. الاستحالة العقلية لازمها التناقض، ما يمكنش يكون في الشرع تناقض. لكن عندنا في الشرع شي حاجة يحار فيها العقل. علاش؟ شنو الحكمة في أنه عندنا شي حاجة في الشرع تحار فيها العقل؟ الحكمة الأولى باش تعرف قدرك. انت ضعف وعقلك محدود. لو قيل للواحد منا فكر في نفسك، دابا راه بعض شي أمور تنساوها وتنغفلو عليها تعتدناها. حاول تنسى العادة وتخليها جانبا ولو هنيه، وفكر غير في راسك. أنا دابا داير بحال كامل الحم والشحم والدم وتنهضر وفي الروح، راه زيد تفكر أحمق. كيفاش هادشي؟ لكن عظمة الله. الواحد فينا ما يقدرش يفكر حتى في نفسه، بغيت تدخل عقلك فيه في الخالق. إذا الحكمة الأولى ليش نشرح أمور يحط في العقل حتى يتمحض عند العبد نقصه وكمال خلقه. الحكمة الثانية محدودية العقل، محدودية العقل. ثم هل يلزم من حيرة العقل في شيء أنه باطل؟ هنا يلزم إلى عقلك حار في حاجة ما فهمهاش واشتيعني هذا أنها مصحيحاش. رحمة الله على أدام المعلمين قال الإشكال لا يلزم منه المطلق. أنت استشكلت مسألة حار في عقلك ما فهمتهاش، إذا ما فهمتيش واحد الحاجة ما تعنيش أنها ربكيناش، ما فهمتيهاش ما تعنيش أنها باطلة. لأن بعض المشككين من الملحدين وغيرهم تبدأ تجيب حل الأمور تقول فعلا تقول لي واش هذا الأمر هذا ما حارش في عقلك، تبغي زعما يلزمك تبغي يشدك زعما تقول زعما غير قول لي واش هذا الشيء ما حارش في عقلك. شنو الجواب؟ قول لي عندي الشرف حيت حارق، لانه لما حاش عقلي غنتفرج سوا انا معمولي خصي حار عقلي باش يبان نقصي ويبانيش كمال خالقي. هذاك راه الشرف خصي حار عقلي لو بغيت تفهم كل شيء مايمكنش، لابد من المفارقه بين الخالق والمخلوق خصها تبقى. واذا كيف بغيت يكون مخلوق كيف بغيت يكون خالق ومخلوق ورب ومرب كيف؟ إذا خفرق ما بين ما يحار فيه العقل وما يستحيله العقل، ما عندناش حاجة يستحيلها العقل بصراحة. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح إذا وقفت على حديث زعمت أن عقلك استحال ما دل عليه فالأمر لا يخرج عن أمرين، إما أن الحديث الذي وقفت عليه لا يصح، لما وقفت على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عقلك مش في حار مش مستحيل عقلك، فتقول لك الإمام بلقي الأمر لا يخرج عن أمرين، إما أن هذا الحديث هذا ما صحيحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهينا منه ما صحيحش إذا خليه جميل لا تستدل علي بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يقول الإمام بلقي إذا صح ففي عقلك شيء، انتهي عندك مشكلة في الحديث، لأن بعض الناس بقي مستكمة يفرقوش ما بين ما يحرق في العقل وما يستحيل العقل، ما فهمناش قدر تقول لي يفرق لي ما بين الاستحالة العادية والسحر العقلي ما يعرفش، وندخل راسه في العقل في الدنيا أدنى المقدمة مع باقي مع الدنيا. إذا يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لمن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة خزائن الله من الآخر وهو الغني وهو العزيز سبحانه وتعالى. قال فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. الشاهد قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلهم سألوني في وقت واحد. فأعطيت كل إنسان مسألته، هذا ما يسمى عند العلماء بدعاء المسألة، عند دعاء العبادة دعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فهنا الكلام عن دعاء المسألة فسألوني أي دعوني، وهذا فيه فضل سؤال الله تعالى في فضل الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله بماذا؟ بدعاء الله تبارك وتعالى أمرنا بدعائه، وأمره لنا بدعائه محفوظ. انت قاعد يحتاج لك هو انت مجدين جل في علاه ابدا، فهذا لدفعك لا لدفعك رقم. فالدعاء مأمور به كما قرر الحافظ ابن رجب رحمه الله، الدعاء مأمور به موعود عليه بالاستجابة. شوف الفضل ديال الله، هو غني عن دعاء ومع ذلك أمرك أن تدعو، ومن فضله أيضا أنه وعدك بالاستجابة بشرط كما تقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أن تتوفر الشروط وتزول الموانع. كيف؟ مثال أنت دعيت تتقل الحرام، هذا مانع من موانع استجابة الدعاء. إذا الدعاء مأمور به موعود عليه بالاستجابة إذا توفرت الشروط وزادت الموانع. هذا هو المعنى الآخر المأثور المشهور عن عمر رضي الله عنه، إني لا أحمل هم إجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لماذا كان يحمل هم الدعاء؟ هم الدعاء أين يكمن؟ في تحقيق شروطه وزوالي موانعه. إذا قال الله تعالى يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي لأن خزائنه ملأ. والشهادة أن لا نقص أنا أقرب لكم بحر المثال للتقريب ولله المثال. عندك سيدي واحد البرميل ديال المعام ياك تستخدم منه تتصق، لما تتخذ منه تنقص لما تنقص لتقريب المعنى ديال أن خزائن الله ملأ بحال هذاك للتقريب ولله المثل. بحال هذاك البرميل تتخذ منه وتنقص لا تتخذ تتسقي منه ولا ينقص شيء. هذا هو الكلام ديال الله تبارك وتعالى. نقرب عليكم باش تفهموا العربي شويه، نقرب عليكم بحال مثال مهم. من صفات الله البصر، يعني من اسماء الله البصر. هذا الاسم يتضمن صفه البصر. انت تبصر تبدا تشوف، لكن مش بصر الله كبصر الله ابدا، حشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت لما تبغي تشوف ما تشوف عندك واحد الحد ولا لا؟ شي حاجه بعيده عليك اذا بتشوفها شو تدير؟ تبذل جهدا في النظر باش تشوفها مزيان، صح؟ الله جل وعلا في بصره لا يؤثر الشيء القريب ولا البعيد. كانت بعيده ولا قريبه بحال بحال، واش الله تعالى غادي يأثر فيه بعد الشيء اذا بغى يشوفه؟ واش الله تعالى غادي يأثر فيه بعد ذلك الشيء او قربه؟ لا، لكن هذا هو الكمال المطلق ديال الله تعالى تبارك وتعالى. بحال يسالك البرميلي اللي قربنا به المثال ان خزائن الله تعالى ملأ، واخا تتهز ما تنقص كذلك خزائن الله ولله المثل الاعلى، واخا تعطي العباد لا ينقص شيء، دائما الكمال المطلق متحقق. ضفوا شي شويه العظمه ديال الله. قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا من صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ماذا ينقص المخيط اذا ادخل البحر؟ شوف دابا، شوف دابا تقريبا المعنى. دابا المخيط دخلتيه البحر شفتيه الزوال. كذلك اذا اعطى الله تبارك وتعالى لعباده من خزائنه لا ينقص من ذلك شيء. بحال دخلت هذيك المخيط للبحر ولا الماء ودرتي ليه خرجتي لا نسي. بحال مثال ديال البرميل، وهذا من دلائل العظمه. اشمل المشاهد هنا مشهد العظمه ايضا، وكاين مشهد المنة. الفضل هذا الفضل، هذا فضل الله ومنته على عباده. طيب شهود مشهد المنة يستوجب ما؟ شهود مشهد التعظيم يستوجب العظمه، يستوجب التعظيم. شهود مشهد المنة من الله ماذا يستوجب؟ الشكر. راه من الأسس في تحقيق العبد لشكر الله على أساس إذا ما كانت لا تقدر عن شكر. شو هي هذا الزمن من الأسس المهمة في تحقيق مقام الشكر؟ أنه لا يمكن تحقق المعاوضة في الشكر في شكر الله. يعني شي مرة رجل يقول صافي أنا وصلت تجديد في الشكر مع الله ممكن؟ لأن شكرك إياه دابا هو الله تعالى نعم عليك وشكرتيه لما شكرتيه شكرك إياه حدات نعمة. دابا هذاك الشكر هو براسو نعمة. شكون يوفق باش تشكر؟ أنت راه والو، أنت راه صفر، أنت راه صفر بين يدي مولاك. لا يا سيدي، الله عطاك كل شيء ورى كل شيء وقال لك اش ندير. إذا حتى شكرك لنعمه تبارك وتعالى نعمة تستوجب الشكر. إذا ما عمرك ما توصل. دائما فضل الله غالب، ولكن احنا لا نستحي. المشكلة هي هذه النتيجة، مع أن فضل الله غالب لكننا لا نستحي فنعصيه ونخالف أمره ونواقع نهياه. والأقبح من ذلك أننا نعصيه بنعمه. هذه مشكلة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يستر علينا. ثم قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أو أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، توفية الشيء ماذا تحقيقه بتمامه. وفائدة قوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أن الله لا يظلم عباده. هذا الشيء اللي درستي حسبك عليه بدون زيادة ولا نقصان، حسبك عليه. بل من فضله أنه يزيدك في باب الحسنة، فالحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الفضل لمن يحب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام في وزنها الميزان الصغير، فعال. اسم صيغه هذه ديما فعال صيغه مبالغه، يقول حملناها على صيغه المبالغه، صيغه المبالغه تولي. وما ربك بظلام للعبيد، احملها على صيغه المبالغه تولي. وما ربك بظلام للعبيد، الى قلنا فعال هنا صيغه مبالغه تولي. يعني شنو اللي منفي؟ وما ربك بظلام نفي كثرة الظلم، بمعنى ممكن الظلم شوية حاشا. الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذا هذا الوزن هذا ماشي صيغة مبالغة، فوزن فعال هذه الميزان الصافي ماشي دائما يأتي بمعنى صيغة مبالغة. صحيح أن فعال من صيغ المبالغة، لكن ماشي ديما، ماشي ديما. تقول علماء الصرف: تأتي صيغة فعال ويراد بها صيغة ناسب. مش صيغة مبالغة، تيجي هذا الوزن فعال ويراد به صيغة ناسب. أعطيكم مثال. لما تقول جزار، مش معنى جزار نسبة إلى هذه الحرفة وجه صيغة مبالغة، هذا مش صيغة مبالغة. خضار هذه نزلة، هذه صيغة نسبة، نسبة إلى هذه الكلمة، نسبة إلى هذه الكلمة، مش صيغة مبالغة. لكن تمام، تقول علماء الصرف، تقول لك صيغة النسبة بوزن فعال، النسبة تحتاج إلى ياء النسبة. فقالوا: نعم، الأصل في صيغ النسب أن تأتي بي أن يكون فيها ياء النسبة، لكن ياء النسبة تحذف عند صيغة فعل. وعلي يقول الله تبارك وتعالى الله ربك بضلال للعبيد، هذه صيغة نسب بمعنى ليس بي بي ظلم، هذا معنى الآية وما ربك بضلال للعبيد أي ليس بي بي ظلم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن أراد خيرا فليحمد الله ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مما يستفاد أيضا من هذا المقطع الحث على العمل الصالح وترك العمل الطالح، لأن الله قال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها فمن أراد خيرا فليحمد الله العمل الصالح ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذا العمل الطالح. إذا فهذا المقطع فيه فائدة الحث والحظ على ماذا؟ على فعل الطاعة وترك المعصية، وهذا هو حقيقة التقوى، لأن التقوى فعل الأمور واجتنابه أو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. هذا تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، التقوى هو أجمل تعريف للتقوى وأحسن حد، أي تعريف للتقوى كما ذكر الإمام ابن القيم في رسالة التوحيد. إذن هذه فائدة أخرى من هذا الحث والحظ على فعل الطاعة وترك المعصية، هناك فائدة أخرى هذا المقطع. يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما معنى فلا يلومن إلا نفسه؟ بمعنى يلوم نفسه يوم القيامة يوم لا ينفع لوم. فنستفيد هنا أن العبد ينبغي أن يلوم نفسه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه اللوم والعياذ بالله. عاتب نفسك ما دمت في دار الدنيا، حاسب نفسك ما دمت في دار الدنيا، وعاتبها وحاسبها وعليك بالإضراء عليها. فآفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منه، أنت تستحسن على وجه الاستعلاء والاستطالة عليه تكبر. آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ومن لم يتهم نفسه اللوم العتاب النفس، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو كما قال أهل السلف. آخر فائدة وبه نختم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أو فلا يلومن إلا نفسه. فإذا الأخيرة أنه لا يحتج بالقدر على الذنوب، معايير نسميها العلماء المعايير، القدر يحتج به في المصائب لا في المحارم. القدر يحتج به بماذا؟ في المصائب، يقول قدر الله على المصائب، قدر الله ما شاء. لكن ماشي نقول لك على الذنب يقول يا قدر الله، لا يحتج به. مثلا أن تصور هنا أن بعض الناس يريد الواحد منهم أن يصور لنفسه اقتراف الذنب المعصي بأن الله قدرها، الله قدر هذا وقدر الطاعة. إذا لا يحتج بالقدر في المعايير، لكن يحتج بالقدر في المصائب. من أين أخذنا هذا من هذا المقطع؟ من قوله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما دام هناك لوم للنفس فلا يحتج بالقدر على الذنوب على المعايير، واضح؟ إذا قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث في خاتمته يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان ما دل عليه هذا الحديث الشريف. بعد ذلك سندخل على الحديث الخامس والعشرين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالقدوم ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له وزر. هذا هو الحديث الذي سنأتي على بيانه وصحيح مضمونه ودلائله وحصة التي تأتي بإذن الله تعالى. كتب يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.